بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طلعت الشمس. فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال مالك: يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى والله أعلم، وخفة مؤنته ويسارته، يقول: نصوم يوما مكانه. وحدثني عن مالك عن هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أسماء في الصحيح أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فقيل لعروة: هل قضى؟ قال: القضى لا بد منه. ولهذا اختلف العلماء، فمنهم من يوجب القضى في مثل هذه الحال، فيما إذا الإنسان أكل أو شرب خطأ، كمن أكل أو شرب في يعتقد أن الليل باقي ثم تبين له أن الناس قد صلوا. فمن أهل العلم من يقول يجب على من وقع له ذلك أن يقضي، وكذا لو أفطر بسبب غيم ثم تبين أنهم أفطروا قبل غروب الشمس، كما في مثل هذه الحادثة. وقال آخرون: بل هذا من الخطأ، والخطأ والنسيان حكمهما واحد في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب. وقول الإمام مالك إن قول عمر رضي الله عنه الأمر يسير وقد اجتهدنا، إنه يريد بقوله يسير إنه الأمر سهل، بدل اليوم يوم آخر، هذا تأويله هو واجتهاده رحمه الله، وإلا فاللفظ محتمل، الخطو يسير ولله الحمد، يعني معنى أنه لا حرج، لا حرج، قد اجتهدنا وفعلنا ما أمرنا به، أما ظهر لنا أن الشمس غربت أكلنا، لما طلعت الشمس أمسكنا، هذا الأمر يسير. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر. وحدثني عن مالك عن أما القضاء رمضان من أفطر لمرض أو سفر ونحو ذلك فيجب عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. أما حكم ابن عمر بالتتابع فهذا يعني مما ينسب إليه ومن رأيه، ولا شك أن هذا أولى، بل كلامه محتمل يحتمل أنه على وجه الاستحباب، أنه ينبغي أن يكون متتابعا. أما القرآن فليس فهو مطلق، لم يقل فعدة من أيام أخر متتابعة كما قال في المواضع الأخرى، شهرين متتابعين. نعم. الصواب أن القضاء يجزئ متفرقا ومتتابعا. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم اختلفا في قضاء رمضان، فقال أحدهما: يفرق بينه، وقال الآخر: لا يفرق بينه، لا أدري أيهما قال يفرق بينه. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. وحدثني عن مالك استقاء يعني تعمد القيء، تعمد وطاع واستدعى، استدعاه، استقاء استدعى، ومن ذرعه يعني قاء بغير استدعاء ولا شيء، دفع جوفه ومعدته فتقيا. وقد جاء في هذا حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي الفطر بالاستقاء خلاف، والأظهر هو وجوب الاستقاء والله أعلم. نعم.

فإنه يجب عليه القضاء، وأما في النافلة فلا يجب عليه القضاء لكنه يستحب له ليس عليه القضاء. والصواب أن الناس في الصيام لا قضاء عليه لا فرضا ولا نفلا، للحديث المتقدم أن أكل أو شرب وهو صائم ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. باب فدية من أفطر في رمضان من علة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك رضي الله عنه كبر حتى كان لا يقدر على الصيام فكان يفتدي. قال مالك: ولا أرى ذلك واجبا، وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويا عليه، فمن فدى فإنما يطعم مكان كل يوم مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام، قال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال مالك: واهل العلم يرون عليها القضاء كما قال الله تبارك وتعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه أنه كان يقول: من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك. باب جامع قضاء الصيام. حدثني إلى بعد باب صيام اليوم الذي يشك فيه. على كل حال الفطر يعني للمرض هذا فيه تفصيل معروف، المرض المعتاد هذا حكمه ما ذكره الله في قوله إن كان اليوم بعيدة من أيام أخرى. أما ما جاء على أنس فهذا إنما أفطر للكبر، وجاء عن ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها يعني حكمها باقٍ بالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يطيقان الصيام فإنهما يفطران ويطعمان، يعني أن حكم الطعام. وقال الفقهاء: وفي حكم الكبيرين المريض الذي لا يرجع فإنه يفطر ويطعم كل يوم، أما المريض الذي يرجع فإنه ينتظر الشفاء، فإذا عوفي قضى. كالمسافر يقدم في سفره فيقضي، والله أعلم. والله هذا يعتبر كما سمعت من أهل العلم أن يقدره بمد، منهم من يقدره بصاع، والأظهر عندي تقديره بنصف صاع. يا حديث ما للحديث الذي جاء في الفدية، فدية في الأذى أو التصدق أو أطعم 36 لكل مسكين نصف صاع، والله أعلم.